شبابي عفرت كله حنان وقلبي جعلت ليكي مكان. شبابي عفرت كله حنان وقلبي جعلت ليكي مكان. روحي العاش معايا زمان بنادي عليك انتي دوام بنادي عليك بنادي عليك بنادي عليك Ali.